السلام عليكم. قبل يومين حصلت قصة في فلسطين، والقصة غامضة شوي. القصة تتكلم عن فتاة اسمها ريم حسين إسماعيل. هذه الله يسلمكم من مدينة بلدة حوسان. بلدة حوسان تقع غرب مدينة بيت لحم المعروفة الفلسطينية. المهم عثروا عليها قبل يومين متوفية في بيتها في بلدة حوسان بظروف غامضة. التقارير الأولية تشير إلى أن الفتاة اشنقت نفسها، إيه اللي قتلت نفسها. اعثروا على جثتها وفي حبل معلق في البيت وجنب كرسي، الظاهر أنها صعدت فوق الكرسي واشنقت نفسها. وبالعربي يحاولون يتسترون على جريمة. شنو الجريمة؟ الجريمة أن ريم حسين إسماعيل تم قتلها، لا شنقت نفسها ولا هي اللي قدمت على قتل نفسها، مستحيل. ليش؟ ريم أصلا كانت تعاني من الاعتداء الوحشي من قبل زوجها، كان شغال عليها الضرب 24 ساعة على مدى الأشهر الماضية، وكانت تستنجد بناس مقربين من عائلتها لأن هي المسكينة يتيمة ما عندها لا أب ولا أخ، فتستنجد بالناس المقربين تقول لهم تعالوا الله يخليكم انقذوني من هالوحش اللي أنا عايشة معه. لكن ما حد راضي يتدخل. مالكم بالطويلة، الآن الموضوع يبي يغلقونه في فلسطين عند السلطة إن الموضوع مجرد وحدة أقدمت على قتل نفسها. لكن أنا لما بديت أبحث بيني وبينكم وبديت أتصل وأستفسر وكذا، لأن مو داش مخ السالفة، يعني البنت لما عثر على جثتها عثر عليها وهي فيها كدمات وفيها ضرب، الظاهر أنها ماتت من الضرب وبعدين سووا لها اللي هي التمثيلية، سالفة أنها إيه اللي اقتلت نفسها ولا شنقت نفسها. لكن في سالفة أنا اكتشفتها وهذا اللي أجبرني أني أتكلم على هالقصة. هذه قصة حصلت قبل كم سنة متعلقة فيها القضية هذه، عن امرأة كذلك من بلدة حوسان راحت اقتحمت مستوطنة تبع الاحتلال وسلمت نفسها للسلطات، سلطات الاحتلال، وقالت لهم أنا أصلا دخلت المستوطنة علشان أفجر فيكم. ألقوا القبض عليها وخايفين منها، والخبر انتشر فتاة فلسطينية تقتحم مستوطنة تبي تفجر بالمحتلين ومن هالكلام. لكن أخذوا عندكم هالصدمة، إيش قصة هالبنت؟ لما بدوا السلطات المحتلة بالتحقيق مع الفتاة فكانوا مستغربين، هي أصلا شلون تبي تفجر؟ يعني لا تملك قنابل ولا تملك أي سلاح، وبعدين ليش سلمت نفسها؟ هم كانوا مستغربين منها، هذه فيها شيء. حققوا معاها، حاولوا وتبط الجربة وتقول لهم يبا أنا أصلا سويت هالفيلم هذا كله علشان أتخلص من العذاب اللي أنا عايشة فيه مع زوجي. منو زوجها؟ وهو نفسه زوج ريم حسين إسماعيل، هذيك الزوجة الأولى اللي راح تسلمت نفسها وريم الزوجة الثانية. لذلك هو بعد ما راحت عنا الزوجة راح اختار ريم لأنها يتيمة وما لها أحد. لذلك أتمنى أنكم تتابعون القضية، وأنا حاط لها هاشتاغ على تويتر ريم حسين إسماعيل. تابعوا القضية لا يروح يعني حق هالبنت هذه المسكينة هدر. هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة حصلت الله يسلمكم في الأردن عام 96. في اثنين حرامية، هذول شغلتهم يدخلون بيوت الناس ويسرقون الذهب أو أي شيء ثمين. لكن شو كانت طريقتهم؟ كانوا يدخلون بيوت الناس وهي نايمة، أول ما يدخلون البيت يروحون إلى غرفة النوم يرشون مخدر على أهل البيت، رجل ولا زوجته ولا العيال، علشان يطمئنون أنهم ما يقومون أثناء عملية سرقة البيت. ولا حد قدر يكتشف هالمجرمين الاثنين ذول. كانت القضايا كثيرة وسببت أزمة لرجال الأمن في ذاك الوقت، والناس قامت تخاف على بيوتها وقامت تسكر البيبان بشكل مضبوط. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، ويقوم واحد فيهم يقول حق صاحبه: اليوم نبي ننفذ جريمة جديدة. ايش قالها صاحبه؟ قالها: شوف، رجاء البيت اللي ندخل عليه نبي نكون متأكدين ان عندهم شيء، لان في بعض البيوت نقتحمه ونخدر اهل البيت ونفتش ما نلقى شيء. قال: لا لا لا لا، هالمرة انا متأكد ان هالبيت اللي نبي نروح له عندهم ذهب، عندهم فلوس وبلاوي. قال: ايش دراك انت؟ قال له: هذا بيت بنت اختي. جد؟ قال: اي نعم، هي وزوجها وعندهم عيالهم ثلاثة، ننتظرهم لين ينامون وندخل عليهم، على الزوج والزوجة بالأول، ونرش عليهم المخدر هم نايمين لين نتأكد نخدر هم عيالهم، ونشتغل نسرق اللي موجود عندهم كله. قال: أوكي. وفعلا ويدخلون على بيت بنت أخته، هو يصير خالها هذا واحد فيهم من الحرامية. أول ما دخلوا راحوا إلى غرفة النوم. ذاك اليوم الزوج والزوجة كانوا على خلاف، الزوج نايم في الصالة في صالة الاستقبال، والزوجة نايمة في غرفتها. لما دخلوا ما لقوا إلا هالبنت هذه اللي هي بنت أخته، رشوا عليها المخدر وهي نايمة، ما حست شوي شوي شوي شوي لين دخلت في نوبة نوم عميق جدا. طلعوا يدورون على الزوج وين راح، ولا نايم في الصالة، راحوا لو يرشون عليه شوي ولا حس، والظهر ما كان نايم عدل أو أنه ما كان نايم مضبوط يعني صح، وعلى طول مسكوه ورشوا عليه المخدر، رشوا عليه لين أغمى عليه، كثروا عليه المخدر. هني صار هني تورطوا، وخصوصا الخال قال: الحين شو نسوي؟ هذا شافني قبل الله انخدره، شافني صحة وشافني وكذا، وخاف بعد ما نسرق ونمشي راح يفضحني. قال: صحبة مالك شغل، امشي خلينا نكمل باجي الشغل، خلينا نسرق بالأول وأنا أقول لك ايش راح نسوي. قال: أوكي. فعلا دخلوا مرة ثانية غرفة النوم وفتشوه، ولا هذا الذهب والفلوس، ويجمعون كل المسروقات، والعيال طبعا صغار نايمين محاسين بشيء. قبل يطلعون ويقوم الثاني قال: لازم نتخلص الآن من زوج هذا بنت أختك. قال: شلون؟ ويقوم يولع في البيت، ما خلى مكان إلا شب فيه النار، ويسكرون وراهم الباب ويمشون، وتولع الشقة وتتفحم جثث العيال الثلاثة والمرأة وعيالها. طبعا احضروا رجال الأمن والأطفاء والناس اللي تمت والجيران، حاولوا يكسرون الباب لكن ماكو فايدة، الشقة متفحمة. والجثث بعدين طلعوها الطب الشرعي، والقضية راحت إن قضية ربما التماس كهربائي وتسبب في الحريق وماتوا الناس أثر الاختناق. ارفعوا الجثث وراحت وانتهى الموضوع ومرت الأيام. ويقوم رجل أمن في إحدى المرات عند دورية يفتر بالشوارع ويشوف أي شخص مشتبه فيه، يشيك عليهم ويشوف استروفان اللي هو الباص المغلق الصغير هذا اللي ينقلون فيه البضائع، شاف شخص كان جالس في مكان السائق، لكن لما شاف الدورية أو رجل الأمن دخل بداخل البوكس اللي داخل السيارة نفسها وأغلق عليه الباب. هذا انتبه عليه، رجع له مرة ثانية يضرب عليه الباب مو راضي يفتح ولا يرد عليه، يضرب الباب الخلفي بالبوكس هذا مغلق مضبوط، والسيارة تبع شركات السياحة والسفر. استغرب منه، قاموا وطلب إسناد من قبل الدوريات، قالهم في واحد أنا مشتبه فيه ودخل داخل البوكس تبع السيارة وله راضي يفتح الباب وأنا حاس إنه في شيء. فعلا جابوا له دورية ثاني إسناد وقعدوا يضربون عليه الباب ويقولوا له اطلع راح نكسر الباب. المهم أول ما فتح الباب ويرفع عليهم السلاح، المهم تعاونوا مع بعض وهذا ويرفعون عليه وكذا وانت ولحظة شوي ولحظة يهدون فيه لين يسيطروا عليه. قالوا له ليش رفعت السلاح علينا؟ قال والله أنا كنت خايف. قال هذا مو كلام، أنت ليش واقف هنا في هالمكان المظلم وسيارة تبع السياحة والسفر، وليش تخبيت أنت في البوكس لما شفت رجل الأمن؟ أنت عندك شيء، فتشوا السيارة ولا فيها أطقم ذهب وبعض الأشياء الثمينة يعني. قالوا له من وين لك؟ قال لا هذا لي أنا وأنا شاري لزوجتي. لما دققوا في المصوغات الذهبية ولا فيها فاتورة باسم غصاب علاونة. غصاب علاونة هو اللي كان شاري الذهب من أول ما اشتراه من المحل حاطينه باسم الفاتورة. فقالوا له منو غصاب العلاونة؟ قال ها لا هذا أنا اشتريت منه الذهب وكذا. ما صدقوا، أحالوا إلى مركز الشرطة مع المصوغات الذهبية اللي اعثروا عليها عنده، ودوا للمحقق. يسأل المحقق من وين لك الذهب؟ شنو تشتغل انت؟ شنو قصتك؟ زين الذهب كم قيمته؟ يحاول انه يتأكد الذهب له ولا لا يعني. قال زين منو غصاب علاونة؟ قال لا هذا انا اشتريت منه الذهب واعطاني الفاتورة عشان لما اجي ابيع الذهب اسلم الفاتورة الاصلية. قال اوكي تحفظوا عليه. هذا المحقق جاء فتح ملف قضية الحريق اللي حصل في يعني بداية القصة، الزوج والزوجة والعيال الثلاثة اللي توفوا وكذا، ويطيح عينه على اسم صاحب البيت، اسمه قصاب أو غصاب عيد أبو الحسن العلاونة، وينصدم. قال غصاب العلاونة هذا كأني توني قاري اسمه بالفاتورة اللي صدناها الشخص هذا. زين هذا شنو علاقته بالحريق؟ زين شلون يعرف صاحب البيت؟ وليش هالمصادف يعني؟ قالوا لحظة شوي، هذا الذهب تبع الرجل اللي احترق هو وزوجته وعياله، موجود عند هالشخص هذا. امسكه، قالوا له تعال تعال انت شاري الذهب من منو؟ قال من هذا الشخص اللي بالفاتورة اللي اسمه غصاب. قال ايه شو اسمه غصاب شنو؟ ضيع الاسم، هو سمعهم من عندهم لما يقولوا له منو غصاب العلاونة منو. قالوا له زين متى اشتريته منه؟ قال قبل 3 أيام. قال يا ابن الذين، هذا الرجل أصلا متوفي هو زوجته وعياله قبل أسبوع الحريق اللي حصل شلون انت شاري قبل 3 أيام؟ لا انت سارق الذهب، يعني الحريق اللي حصل والوفاة اللي حصلت لأهل البيت ما كان موضوع عرضي، موضوع سرقة، والظاهر انكم حرقتوهم بعد ما سرقتوا. اعترف اعترف كذا مني منك، ويبطل جربة ويعترف على الخال، قال شريكي فلان لفلاني وهذا هو خال زوجة غصاب العلاونة، ألقوا القبض عليه ويعترف بكل شيء. يبون يتأكدون زيادة، عندهم وحدة من الضحايا السابقين اللي هذول اللي دخلوا عليها البيت وخدروها وكذا، لكن هذول كانوا يحاولون ان يخدرونها ما حصلوها داخل البيت، كانوا راصدين بيتها وكذا، يدون في امرأة ادخلوا ما لقوها، قاموا سرقوا الذهب وهم طالعين شافت المرأة بدت تصرخ وهربوا. جابوها قالوا لها انت عارفة ايش كلام؟ قالت لا والله يعني من بعيد لبعيد يعني. لكن اول ما عرضوا عليها المتهمين الاثنين على طول قالت اي نعم هذول، وشافت المصوغات الذهبية اللي اعثروا عليها في داخل السيارة اللي كان فيها واحد فيهم من المتهمين تعرفت على مصوغات الذهبية مالتهم، ولا وسلمت لرجال الأمن الفاتورة اللي اشترت فيها الذهب، وهني اثبتت عليهم جريمة القتل والسرقة وتم الحكم عليهم بالإعدام. هذه ما هي قصة الليلة. مدام احنا في الأردن بقول لكم قصة حصلت كذلك في عام 96. القضيتين كانوا متزامنين في نفس الوقت. هذا الله يسلمكم في شاب اسمه مراد، مراد طالب في كلية التجارة، وتعرف على طالبة اسمها جيهان. جيهان ملكة الطلاب، ملكة الكليات. البنت جميلة جمال ولا أروع. مات فيها مراد، وهي كذلك كانت متقبلته يعني، وهو يعشمها بالزواج واني راح اعيشك ملكة واني كذا واني بعد ما تخرج راح اشتغل في وظيفة مرموقة قالت لا اوكي. البنت عطته على موالة على الخفيف يعني، وهو تعلق. بعد ما تخرج على طول بدأ يبحث عن الوظيفة اللي ممكن يأمن منها المهار والمصروفات الزوجية ويعني أسس لبيت. لكن انصدم بالواقع، مو كل واحد تخرج وخذ شهادة يلقى وظيفة. لا يا حبيبي، قبلك آلاف يدورون في كل الوطن العربي. هذه صدمة الناس كلها يعني، يتخرج ما يلقى له وظيفة، يقعد يعابل بنفسه، يروح من مكان المكان يحول يدور لمني منه، أبدا ما حصل له وظيفة. وكان يقول لها، يقول لها والله انتظري علي شوي وانا قاعد ادور. قالت له نعم، هذا انت اللي انا راح اخليك ملكة. ايش اي ملكة؟ انت وظيفة ملاقي. قالت ادري شلون، خلاص انا راح اقبل بالصعب علشان عيونك. راح اشتغل وين؟ في شركة للمقاولات للبناء، والموضوع متعب ومرهق. وقال ما في مانع، اهم شيء اني اتزوج يطلع لي راتب المهم راح اشتغل. ويوم الأيام وياخذ أمه وأبوه ويروح يتقدم إلى جيهان. قالوا لحبيبي أنت موظف عامل بناء وراتبك يا دوب يكفيك، شلون أنت بتعيش بنتنا يعني؟ بنتنا ترى يعني عايشة بعز ودلال، مستحيل إحنا نزوجك إياها. لا يا حبيبي مالك نصيب عندنا. وأصلا هذا هو قرار البنت نفسها جيهان. البنت قالت يبا أنا لا تقول لي حب ما حب، وظيفتك تعبانة ما تقدر تعيش. لا حبيبي أنا ما راح أعيش معاك، ترى الحب ما يوكل خبز يعني. اطردوه، راح دور وظيفة ثانية عشان يحسن من مستواه ويرجع مرة ثانية يتقدم لجيهان. فعلا يدور مني أبدا ما حصل، لكن بدأ يتسلف من أقاربه وجماعته عشان يجمع له مبلغ، وراح خذ أهله مرة ثانية يتقدم لجيهان وعرض عليهم أنه يدفع مهر كبير علشان يثبت لهم أنه هو قادر أنه يطلع فلوس وأنه قادر يعيشهم. من هالكلام قال لا، أقول يا مراد حبيبي أنت من عائلة بسيطة وعائلة يعني على قدك، ويا الله تقدر تشتغل يعني، مو معناته انك جمعت مبلغ انك تقدر تعيشها طول العمر. يا حبيبي شوف يعني طالع اللي بمستواك يعني، روح تقدم حق واحدة نفس مستواك يعني، فاحنا ما عندنا بنات للزواج. اطردوه مرة ثانية، مات قهر، حاول جاب ناس وجاهية وواسطات والناس تتكلم له، قالوا أبدا والله لو يبقى آخر شاب هالدنيا مراد هذا ما راح نزوجه، خلاص يا أخي ما نبي نزوجه غصب. حقد عليهم. بعدها فترة سمع أن في شاب غني وما يملك شهادة ولا يعني إنسان طموح، لكن أبوه غني وهذا الولد يعني عايش على ورث أبوه، تقدم لجيهان وافقت عليه على طول وتبيه البنت. لما سمع السالفة مراد استخف، شلون وأنا أحبها وهي تحبني وكانت تقول لي إن أنا أعيش معاك وأنا أحاول ما خليت وظيفة متعبة وشاقة إلا اشتغلت فيها علشانها وترفضني. مصدوم من الواقع. المهم او يجي يوم حفل الزفاف، هني كانت الصدمة. الحبيب مراد مولع نار ومقهور ويدعي عليهم يا رب يموت العريس، يا رب يموت المأذون الشرعي، يا رب يحترق بيتهم، يا رب هالعرس ما يكمل، يا رب يا رب، يحاول يدعي مقهور مو عارف شو يسوي. ويجيه شاب اسمه محمد. محمد هذا منو؟ هذا ولد عم جيهان. قال له يا مراد أبيك موضوع. قال هلا حياك الله وكذا، وهو يعرف ان هذا ولد عم جيهان، استغرب منه لنا ما بينهم علاقة، يعرفه من بعيد لبعيد يعني، بس ليش جاية ما يدري. قال أبيك موضوع. قال أوكي آمر. قال شوف، أنا أدري أنك تحب جيهان، وأدري أنها أهانتك وأهلها كذلك يعني ما احترموك وطردوك وانت مقهور وتبهذلت عشانها. قال له زين. قال له اذا تبي تنتقم انا اساعدك. قال له شلون؟ قال له انت بالاول قول لي عندك استعداد انك تنتقم. قال لي عندي استعداد. قال انا مو ولد عمها، اقول لك اخذ ابثارك ولك مني ان جيهان ما تروح لشخص ثاني غيرك. ولا وصدقني اذا نفذت اللي اقول لك اياه انا راح اساعدك بطريقه راح تشكرني عليها طول عمرك. قال له اي شنو يعني شلون انتقم؟ قال له اقتل العريس. قال له زين وبعدين؟ واذا قتلته راح يقتلون؟ قال له لا لا صدقني بعد ما تقتله انا عشان ولد عمها راح احجر عليها واقولها ممنوع انك تتزوجين واحد ثاني، انا سكتت في المره الاولى، المره الثانيه لا، لين انت تضبط نفسك تنسجل لك كم سنه وبعدين انا اضغط عليهم واخليهم يتنازلون، لما تطلع انا افك الحجر عن جيهان وانت تتزوجها. وهو مستغل ان مراد الان في حاله من الضياع والغضب والجنون وده يقتل نفسه، يعني هو وده انه يموت ويخلص من هالدنيا، حاس انه خلاص هالدنيا ما تسوى عنده. فيجي واحد ويعطيه فكره من طبق انه بدل ما تقتل نفسك روح اقتل العريس نفسه، اقتله وانا راح اساعدك وانا كذا. وتخمر الفكره براس مراد. قال له اوكي زين شلون الحين؟ قال له هاك السلاح تفضل. اعطاه مسدس وقال له تيجي معاي للفرح وتدخل الى صاله القاعه اللي حاطين فيها الكوشه اللي يجلس فيها العريس والعروس، وتقرب منهم شوي شوي واطلع فجاه واقتل العريس. قال له اوكي. وفعلا ادخلوا للفرح والناس مستانسة والعروس طايرة من الفرح، وهذاك غني مسوي لها عرس ملكي. ويتسحب مراد شوي شوي ويطلع السلاح. يوم قرب من الكوشة اللي جالس فيها العريس وعلى طول ويطلق النار على العريس ويقتله. طبعا الناس بدأت تصرخ وجيهان تصرخ عليه وما أدري شنو، والناس افزعت هذا صارت فيه لوثة. ويوجه السلاح على جيهان، قال له أنا خلاص انتهيت، أو يطلق عليها النار ويقتلها. لا جنب الكراسي اللي جالسين فيها العريس والعروس كان أبو العروسة وأمها. طبعا الأب هجم على مراد، كان بيسيطر عليه ويقوم ويقتل الأب. لا قال له بكمل على الأم اللي رفضتني واللي كل ما أجي أتقدم تقول لي روح أنت مو مستوانا، ويقوم ويقتل كذلك أم جيهان. قتل أمها وأبوها وقتل جيهان وقتل العريس ما لكم بالطويلة، قدروا يسيطرون عليه الناس والحضور وكذا، وكانت مجزرة، عائلة كاملة ماتت الآن على الكوشة. لكن اخذوا عندكم هالصدمة، مراد خذوه سلموا لرجال الأمن، والجثث رفعوها ودوها للطب الشرعي. ومحمد، اسمعوا السالفة، محمد ما كان متوقع ان مراد راح ينفذ مجزرة، قال اقتل بس العريس، وكان متوقع ان اول ما يقتل العريس يقومون اهل العروسة ويقتلونه وكذي يتخلص من مراد ويتخلص من العريس ويصفى للجو مع جيهان. لا، وجيهان بعد كاتب كتابها على العريس، يعني تصبح غنية راح تورثه. فكان مخطط تخطيط جهنمي، ما توقع ان مراد يفصل ويصير مثل المجنون ويقوم يطلق النار على كل الموجودين في الكوشة. هذا الولد دخل في حالة نفسية، مصدوم، تسبب بقتل عمه وزوجة عمه وجيهان اللي هو يحبها ميت فيها، ويروح الى ابوه عم جيهان. راح حق ابوه يبكي ومنهار ويبى دخيلك وبدي اعترف لك الموضوع. قال له شو فيك، يعني ايش صاير انت، شو قصتك قاعد، يعني شو مسوي؟ هذاك بروحه حزنان على اخوه اللي مسكين، فرحان بزواج بنته ويموت على الكوشة وعلى البنت المسكينة بنت اخوه، يعني مأساة ومضايق. ويجيه ولده هذا محمد ودخيلك يا يبا بقول لك موضوع والله يستر عرضك انك يعني تسامحني وتحميني. قال شنو في، قول شو مسوي. قال الحين هم مسكوا مراد المجرم. قال زين، اي نعم صح، وبعدين؟ قال انا خايف ان مراد يعترف علي وانه يوصل لك خبر، وانا من الحين بقول لك عشان اذا صار شيء تكون على علم. قال له اي، شنو انت، شنو علاقتك بالموضوع؟ قال يا يبا انا اللي اعطيته السلاح وانا اللي حرفته انه يقتل العريس، لكن والله ما قلت له اقتل جيهان ولا يقتل ابوها ولا امها، انا كنت ابي يقتل العريس وانه يمسكونه ولا احد يقتله ولا انه يتم اعدامه ويصفى للجو وانا اتزوج جيهان يبا لاني انا احب. الاب اول ما سمع هالكلام والناس في حالة تأهب وزعلانين، اخوه المقتول، وكانوا العمام كل واحد ماسك سلاحه ويتهددون على أهل مراد، ويجيه ولده يعترف له ويقوم يطلع سلاحه ويقتل ولده محمد. جو رجال الأمن، انت بعد شنو قصتك؟ قال له ميبا هذا ولدي، أصلا هو اللي حرض مراد وهو اللي عطاه سلاح عشان يقتل جيهان، وقام هذاك الولد قتل الأربعة. لما سألوا مراد قال اي نعم فعلا هو اللي جاني وهو اللي عطاني سلاح، وانا اصلا ما كانت لي نية، يعني انا صح اني كنت حاقد وكنت اتمنى لهم الموت، لكن ما كان في بالي الموضوع الا لما جاني محمد وقص علي وقال لي انا يعني ابيك تنتقم وصدقني انا بساعدك وكذا، وانا كنت في حالة يعني كنت ابحث عن اي حل، اي احد خليني بس انفس عن غضبي، وانا فعلا ارتكبت الجريمة. صحيح انه قال لي اقتل العريس، لكن انا شفت ان انا خلاص مرتكب جريمة وانا راح يتم اعدامي، قلت انتقم من الكل، يعني من جيهان ومن ابوها وامها وكذلك من العريس. طبعا مراد تم الحكم عليه بالاعدام، اما محمد راح ملح على ايد ابوه، وجيهان انقتلت وزوجها انقتل وابوها انقتل وامها كذلك انقتلت على سبة شاب يعني ما حكم عقله، يعني واحدة ما تبيك ترى الدنيا فيها ملايين اللي مثل جيهان وأحلى من جيهان، ما توصل انك تقتل ولا انك اصلا تزعل نفسك ولا تأخر عمرك ولا حتى انك تمتنع عن الزواج. في بعضهم اذا ما حصل اللي يبيها يعني يقول خلاص انا ما نزل. لا يا حبيبي صدقني راح تلقى أفضل، أنت بس مغلق على نفسك. نفس القصة حصلت عندنا في الكويت. أنا سبق أني ذكرتها، لكن من أوائل القصص اللي موجودة في القناة، أن شاب كان يحب فتاة عندنا هنا في الكويت، وأهلها رفضوا يزوجونه وراحوا زوجوها لشخص ثاني، أعتقد هو يصير لها ولد عمها أو شيء كذي يعني. فأثناء وجود العريس في حفل الاستقبال والناس موجودة وكذا، دخل عليه برشاش، وأول ما جاء يبي يطلق عليه النار كان بجانب العريس صديقه، وهذا صديق عمره يعني. أول ما شاف المتهم هذا يبي يطلق عليه النار فداه بنفسه المسكين، فجت أول طلقة في صديقه ومات على طول، والطلقات الباقي جت في صدر المعرس، لكنه كان يعني إلى الآن على قيد الحياة. انقلوه إلى المستشفى الله يرحمه، لكن ما لحقوا عليه، والقاتل تم إلقاء القبض عليه وتم الحكم اللي هو حكم الإعدام فيه، الله يغفر له. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.